رابعة العدوية، إمامة العاشقين وقدوة المحبين، محمد عمر الداعوق، محمد علي القطب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وقالت رابعة: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. توطئة. منذ ما يقرب العقدين من الأعوام وكنت لا أزال أخطو أولى خطواتي الفكرية، قرأت للأديب المفكر الدكتور عبد الرحمن بدوي كتابه رابعة العدوية أو شهيدة العشق الإلهي، فانطبعت في مخيلتي وفي أعماق حسي شخصية رابعة إعجابا وحبا. ومرت الأعوام وأخرجت شخصية رابعة إلى عالم التشخيص إذاعة وتلفزة وسينما، فكنت لا أمل مشاهدتها أو سماعها، فأعيش معها وقائع حياتها وتطوراتها بفكري وعقلي وشعوري. كانت صورة رابعة تتخايل دائما أمام عيني، وصوتها من خلال نبرات ومعاني حكمها وأشعارها تدوي في أذني، وبراءة وطهارة التجريات التعبدية في عينيها تشدني إلى القلب. وعلى الرغم من أن رابعة لم تترك من بعدها كتابا ولا طريقة ولا مذهبا ولا مريدين ولا أتباع، على الرغم من كل هذا فإنها جديرة بأن تكون في عداد الأعلام الذين كرسوا شخصياتهم التاريخية من خلال مؤلفاتهم ومصنفاتهم وطرقهم وأتباعهم. فحياتها رضي الله تعالى عنها كتاب، وعبادتها وحبها الإلهي طريقة، والمتصوفون كل المتصوفين أتباع ومريدون. والآن لنستعرض معا موجز حياة هذه المسلمة الخالدة رابعة العدوية، شهيدة العشق الإلهي وإمامة العاشقين وقدوة العابدين الصادقين. نسبتها ونشأتها: هي رابعة بنت إسماعيل العدوية. لم تزد كتب التاريخ ومصادره شيئا على هذا النسب المقتضب. أما تسميتها رابعة فله سبب يذكر، إذ كان والدها إسماعيل من سكان البصرة في العراق، وفي حي من أحيائها على الشط يدعى الأبلة كان الرجل فقيرا رقيق الحال، يسكن خصا من قصب هو وعائلته المؤلفة من زوجته الحامل وبنات ثلاث. خرج يوم مولدها يسعى على رزقه لعله يعود إلى أهله ببعض ما يقيم الأوس ويسد الرمق، ولكن دون جدوى، فعاد إلى مسكنه المتواضع خالي الوفاق صفر اليدين، وتلقاه بناته الثلاث يبشرنه بمولودة جديدة وضعتها الأم في غياب الزوج، فقال: وقد فاض الأسى وبدت على وجهه علامات الكآبة والحزن. رابعة، وكأنه يستنكر ولادة طفلة الرابعة مؤمنا بمولود ذكر يحمل اسمه، ويخفف عنه عندما يشب ويكبر بعض العناء. ثم قال: فلتكن رابعة. وقال الرجل إلى إيمانه وأذعن لمشيئة الله تعالى ورضيت نفسه بما قسم الله له. وهكذا كانت مرابعة، وهكذا كانت ولادتها في ظروف معيشية قاسية على الأسرة بكاملها، طفولة مشردة. ومضت الحياة بالأسرة وهي تعيش عيش الكفاف، والأب هو المعيل الوحيد لها، يستدر العطاء من يد القدر بجهد ونصب وتعب. ولما بلغت رابعة الخامسة من عمرها كانت تلهو مع إخوتها بجوار الخصر، وفي يوم ألمت بالبصرة حادثة شتتت شمل الأسرة وفرقتها، إذ هاجمت الحي فرقة من الفرسان الصعاليك بقصد السلب والنهب، فأوقعت في قلوب الناس الذعر، فراحوا يتسابقون ويتراكضون مغادرين بيوتهم ومساكنهم طلبا للأمان. ولم تستطع رافعة أن تهتدي إلى إخواتها، فهامت على وجهها تبكي وتنتحس، ترود الفيافي، تنهض إلى التلال وتهيم في الغيطان والقيعان، تكبو ثم تقف وتتابع السير، والجوع يأكل من قواها ويقطع أحشاءها. وأخيرا التقطتها يد ظالم خسيس، رآها طفلة وحيدة فسألها عن سبب بكائها وانتحابها، فأخبرته بضياعها عن إخوتها وعدم افتدائها إلى مأواها، فآواها وأطعمها طمعا ببيعها والمتاجرة بها. فعادت إليها بعد أيام بعض حيويتها، وظهرت على محياها ملامح جمال الصورة وحسن الوجه، وكانت في بعض الأحيان تشدو بصوتها الرخيم ما علق بذهنها من أيام الطفولة، فيطرب لها كل شيء. وكثيرا ما كانت دموعها تسيل على وجنتيها مرارة وألما، إذ تذكر الأب والأم والإخوة وتناديهم فلا يجيبون، فيسكن النداء في حلقها غصة. وإني حين أستعرض تلك الطفولة المعذبة والمثمى المبكر لرابعة وخلوتها مع نفسها، أحس كأنها كانت تتطلع إلى السماء وتحدق فيها لتستلهم منها المدد والعون. فهي رضي الله عنها مع الله منذ أحست بالوحدة، إذ لجأت إلى الأنيس الذي ما بعده أنيس، وإلى الولي الذي ما بعده ولي، وإلى الحبيب الذي ما بعده حبيب، فوجدت بجانبه عوضا عما ضيعت، وعاشت تجربة الأنس بجنب الله تعالى، وأخذت هذه التجربة تنمو وتكبر، والحب في الله يترعرع ويثنث في حانة عمار. وفي يوم بينما كانت في شدوها الجميل المؤثر، سمعها راعيها ووليها، فترك يديه طربا وزهوا، إذ وجد الكنز الثمين كما بدت له كيسا مملوءا بالدنانير تلمع وتتوحد من خلال شدوها الساحر. فحملها إلى حانة رجل اسمه عمار، كان يقدم الخمر لطالب المتعة والفجور على عزف القيان وأصواتهن الجميلة، فعرضها عليه وأسمعه صوتها الشجي، ثم قبض الثمن وانصرف. وأقامت رابعة عند عمار. تنقسم حياة رابعة في كنف عمار إلى مرحلتين متميزتين: المرحلة الأولى مرحلة استكانة واستسلام، والمرحلة الثانية مرحلة تمرد وإباء. كانت رابعة تخرج إلى السكارى والمخمورين فتؤدي قصتها من العمل، وتغني أشج الألحان والأصوات، فيعلو صراخ الحاضرين وهتافهم طالبين المزيد من الغناء والخمر. فيضطر عمار طمعا في الربح أن يجبر رابعة على المتابعة، وكثيرا ما كان يمتد المقام ويطول بالحاضرين حتى الفجر، وتسقط رابعة إعياء وتعبا، ثم تأوي إلى غرفتها باكية حزينة، ثم تتجه ببصرها إلى السماء حيث المنقذ، وحيث من بيده تصريف الأمور وتدبير شؤون الخلق. إنها تنظر إلى المخلص ولا تدري الطريق، فتستسلم للقدر المحتوم، تفكر في ماضيها وما آل إليه أمر حاضرها، وتمعن في التفكير وتذهب فيه مذاهب شتى. لقد نضجت الآن واستوى عقلها على سوقه، وأصبحت لا تنظر إلى السماء نظرة وله أجوف، بل نظرة حب وأمل واستعطاف، وتسأل نفسها هل كتب عليها أن تقضي العمر كله في عذاب وألم وحرمان؟ أما لهذا الليل الحالك من فجر قاطع الطريق إلى الله. ثم جاء الفجر يبدد سواد الليل، وهنا تبدأ المرحلة الثانية من حياة رابعة في حانة عمار، وهي المرحلة التي تهمنا في الحديث عن رابعة المتصوفة التي جعلت من الحب في الله ولله مدرسة، ومن سلوكها فيه مبدأ وشرعة، حتى بلغت فيه مبلغا كان لمن بعدها قدوة ولمن عاصرها من العابدين الزاهدين مقصدا ومثلا. فقد انتهت في إحدى الليالي من أداء غنائها، وأوت إلى حجرتها على عادتها تنتحب وتبكي، ثم سمعت من بعيد أصواتا فأرهفت أذنيها، إنها أصوات تهليل وتكبير وتسبيح. نظرت حولها فلم تجد خادمتها عبدة، ثم سكنت الأصوات، وعلى صوت المؤذن يشق سكون الليل منبها إلى صلاة الفجر، وما هي إلا دقائق حتى دخلت عبدة فسألتها رابعة عن غيبتها، فأخبرتها عبدة أنها كانت مع جماعة من العباد يحيون الليل في الذكر والتهجد. وفي الليلة الثانية بكرت رابعة في الخروج من حانة عمار مصطحبة معها خادمتها عبدة إلى حيث تناجي ربها مع أوليائه، وكانت ليلة كانت مفرق طريق واستبانة هدى وتغير معالم. عادت رابعة إلى الحجرة وهي إنسان آخر ومخلوق جديد، بكت ولكن ليس من حزن ولا من ألم، بل خوفا ورجاء وأملا. واستبطأها عمار ورواد حانته عن الحضور والغناء، فأتها في حجرتها فوجدها ساجدة تصلي. يا للعجب، أبين عشية وضحاها تنتقل رابعة من محراب الشيطان حيث الخمر والغناء إلى محراب الله عز وجل. فلما انتهت من صلاتها حاورها وداورها وراودها على الخروج إلى الحانة حيث الحضور يتشوقون إلى صوتها وعذوبته ورقته، ولكن أنى لعمار أن تستجيب له رابعة، فقد استجابت لنداء الله فضربها وآلمها وأثر صوته في أنحاء جسمها، ولكن دون جدوى. لقد اتخذت رابعة سبيلها إلى الله تربا، ولم يفلح صوته وتهديده وعذابه في صرفها عن غايتها التي تسعى إليها، فآثر أن يتبع معها أسلوب المداهنة والمصانعة والإغراء، فذهبت كل محاولاته أدراج الرياح فتركها وانصرف. واستمرت رابعة تذهب كل ليلة إلى حلقة الدرس والذكر، وتكون الكلمات التي تسمعها أو تطلقها بلسما لجراحها النفسية والحسية، وكان لمداومتها على حضور حلقات الدرس والذكر والعبادة الأثر العظيم في ترقي عقلها ووجدانها، إذ كانت تلتهم المعرفة على جوع وتعبها على ظمأ. لقد فقهت وعلمت واستطاعت بشفافية روحها ووجدانها أن تصل، والوصول مرتبة قل من يدركها، ومنزلة في الزهد والعبادة وإدراك الحقائق قل من يسمو إليها. ولقد كانت استعداداتها وتكوينها الحياتي مؤهلات مهدت لها السبيل، وعبدت لها الطريق ويسرت لها الهدف. ومن المأثور عنها أنها تمكنت من معرفة دقائق التصوف، واستفتاها في ذلك كبار المتصوفة في عصرها، وكان التابعي الجليل العابد الزاهد سفيان الثوري رضي الله عنه يقول لأصحابه: مروا بنا إلى المؤدبة، ولا أجد من أستريح إليه إذا فارقتها. ومن يطلع على علم سفيان ومكانته يدرك قيمة تلك الشهادة التي شهدها بحق رابعة، ويعلم معنى اللقب الذي كان يلقبها به وهو المؤدبة، إذ كانت الدقة والتحرز قواعد حكمة الكلمة والمنطق عندها، وكان حبها لله تعالى لا يراوح بين رغبة ورهبة، ولا يتنقل بين طمع وخوف أو رجاء ورهب، بل كان خالصا من الأدران والشوائب، صافيا رائعا مشعا، وبهذا كله كانت مؤدبة. وإن الحادثة التالية تبين بلا أدنى ريب أن هذا اللقب حازته رابعة من سفيان، الذي قيل فيه أنه كان أمة وحدة عن جدارة واستحقاق. فقد روي أنه زارها يوما في معبدها، وجلس إليها متحدثا ومحدثا، فوعظته وخوفته فقال: وحزناه. فقالت له: لا تكذب، بل قل وقلة حزناه. قالت ذلك وهي تعلم علم اليقين أن الحياة الدنيا قد تشغل العالم أو الزاهد حينا، فتنأى به عن الله قليلا. وحقيقة التصوف المطلق ألا يغنين الإنسان شيء أبدا عن الله تعالى، إن سرعة التحول في حياتها وسرعة التلقي والفهم تلفت النظر، لكن ذلك ليس بمستغرب على من أوتي الفطنة. ولقد وصف الإمام عبد الرحمن الجوزي صاحب التصانيف الكثيرة والعلوم الوافرة والفنون المتعددة فقال: كانت رابعة فطنة، ومن كلامها الدال على قوة فهمها قولها: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. وجاء في كتاب التصوف الإسلامي للدكتور زكي مبارك قوله: وحب الله من أهم القواعد في بناء الأخلاق، وهو يحولنا إلى أرواح لطيفة لا يصدر عنها شر ولا عدوان، وقد يصل بنا إلى حب كل شيء في الوجود، حيث نتمثل العالم كله من صنع المحبوب، وهذا بالطبع لا يتيسر إلا حين يغلب علينا الصفاء، فننسى البغض والحقد والانتقام والحسد وسائر الدسائس الصغيرة التي تفسد جمال الحياة وتصير الأحياء أشقياء. عرفت رابعة في كل الأمصار، واشتهرت وطار صيتها في الآفاق، فخطبها أمير البصرة محمد بن سليمان على 100,000 دينار، وقال لها: لي غلة 10,000 في كل شهر أدفعها إليك. فكتبت إليه تقول: ما يسرني أنك عبد لي، وأن كل ما تملكه لي، وأنك شغلتني عن الله طرفة عين. إن رابعة محبة مخلصة، وأي حب يوازي حب الله تعالى، فتقول مناجية ربها: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. كما قالت: تصرف انصرافها عن الناس بروحها ونفسها وحسها إلى الله تعالى ولو كانت بجسمها معهم. إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس. وقد يكون قولها تصويرا لحالها عندما كانت لا تزال في حانة عمار تقوم بأداء الدور المعيشي الذي فرضته عليها الأقدار، تغني للسكارى والمخمورين وهي تعني بكلمات الحب هذه حبيبها الذي ما بعده حبيب، وتناجي أنيسها الذي ما بعده أنيس، وتتوله إلى المعشوق الذي مدرت النفس والحس والعقل له وحده الله تعالى. وقال عنها المستشرق ماسينيون: إن رابعة العدوية ورابعة القيسية زاهدتان كلتاهما من أهل المذهب البصري، كان تحمسهما لحياة الزهد مؤديا إلى معالجة أحوال صوفية مختلفة وإلى البحث في فروض دقيقة في العلميات والعقائد. رابعة العدوية تعتبر عند الباحثين في أمور الولاية والأولياء أعظم ولي. هذه الكلمة هي شهادة رجل من أكبر علماء الاستشراق والتصوف، ويعتبره كثيرون من أعلام الفكر والبحث أستاذا لهم. وقال عنها الأستاذ مصطفى عبد الرازق في مقال تعريفي بها نشر منذ أمد طويل: السيدة رابعة العدوية هي السابقة إلى وضع قواعد الحب والحزن في هيكل التصوف الإسلامي، وهي التي تركت في الآثار الباقية نفثات صادقة في التعبير عن محبتها وعن حزنها، وأن الذي فاض به بعد ذلك الأدب الصوفي من شعر ونثر في هذين البابين لهو نفحة من نفحات السيدة رابعة العدوية إمام العاشقين المحزونين في الإسلام. وبناء على هذا التقرير نستطيع أن نقر لرابعة رضي الله عنها بمركز الريادة في حب الإلهي، ونقول بأن كل الذين جاءوا من بعدها إنما دخلوا من الباب الذي فتحته لهم، وساروا على الدرب الذي مهدته لهم، فمن إشراقها وإلهامها استضاءوا واستهدوا. فابن الفارض والشريف الرضي وغيرهم على سعة علمهم ومبلغ زهدهم وانتشار شعرهم ورقة وجدانهم إنهم إلا تلامذة للسيدة رابعة، نقول ذلك بكل تواضع وصدق. فعلى الرغم من أن أبياتها المشهورة المحدودة قليلة المبنى، فهي كثيرة المعنى عميقة الدلالة، شرحها المكي واستخلص منها قواعد الحب عند المتصوفة، وعلى هذه القواعد بنى المحبون من شعراء التصوف وكتابهم في النثر أقوالهم وحكمهم ومواعظهم. آثارها: من مأثور كلامها: محب الله لا يسكن أنينه وحنينه حتى يسكن مع محبوبه. ومن وصاياها لإخوانها ومحبيها: اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم. وقالت: إني لأرى الدنيا بترابيعها في قلوبكم، إنكم نظرتم إلى قرب الأشياء في قلوبكم فتكلمتم فيه. إنه كما ترى أدب الحب وأدب الإيمان. فقهته رابعة عن سيدها سيد المرسلين وإمام الهداة المصلحين وقدوة المحبين رسول رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربه. ومنه فهمت رابعة فقالت متأسية برسول الله: محب الله لا يسكن أنينه وحنينه حتى يسكن مع محبوبه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة المقبولة التي لا يتبعها من ولا أذى: أن ينفق الرجل بيمينه فلا تدري شماله ماذا أنفق. ومنه تعلمت رابعة فقالت مقتدية به: اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم. ولقد بلغت الحساسية الوجدانية وشفافية الروح عندها حدا فائقا، فقد قرأ رجل عندها آية من القرآن الكريم فيها ذكر النار فصاحت ثم سقطت مغشيا عليها، وكانت تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة في مصلاها حتى يسفر الفجر. وأتاها رجل بأربعين دينارا فقال لها: تستعينين بها على بعض حوائجك؟ فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء فقالت: هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن آخذها ممن لا يملكها؟ وقيل: كان لها منتحب من قصب، أي خص تأوي إليه في بكاء الخشوع والمحبة. عليه أكفانها تشعر نفسها ومن يمر بها بتفاهة الدنيا وزوالها، وأنها وإن طال بها العمر وامتد الأجل فلسوف تمضي إلى الله. وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها رعدة لا من الخوف بل من الشوق. نيفت رابعة على الثمانين من عمرها فأمست كأنها شن بال تكاد تسقط من الهزال إذا مشت، تصلي الليل والنهار وتثابر على الاستغفار. وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من كثرة الدموع، وإذا ما أطبق جفناها من الكلام أو النعاس وثبت وهي مذعورة وهبت وهي جزعة تردد: يا نفس إلى كم تنامين وإلى كم تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا بصرخة يوم النشور. ولما حضرتها الوفاة دعت خادمتها عبدة وقالت لها: يا عبدة لا تؤذني بموتي وكفنيني في جبتي هذا. وهي جبة من شعر كانت تقوم فيها للعبادة صلاة وتهجدا إذا هدأت الأصوات وأطبقت الجفون. فلما أسلمت الروح كفنتها في تلك الجبة وفي خمار من صوف كانت تلبسه ثم دفنت. وكان ذلك في بيت المقدس. وفي تاريخ وفاتها خلاف بين المؤرخين، فمنهم من يقول إنه كان سنة 35 بعد 100 من الهجرة، ومنهم من يقول سنة 80 بعد 100 من الهجرة، وآخرون يقولون سنة 85 بعد 100 من الهجرة. وعلى ذكر بيت المقدس فإن رغبة كل أهل التصوف وأربابه وأعلامه لتبدو واضحة في زيارة بيت المقدس أو الإقامة فيه، وهذا ما يلفت النظر ويستدعي الملاحظة، فلعل لبيت المقدس عندهم مكانة لم يعللوها ولم يبينوها، ولكنها تبدو من خلال تعلقهم بها، وقد ترك أمرها في التحقيق والاستنتاج للتساؤلات. فهل كانت لهم هدفا وغاية بسبب كونها مهبط الهالات السماوية ومجتمع الأديان، أم لأنها كانت المسرى ومنها كان العروج إلى السماء؟ وتبقى الأسئلة بلا أجوبة. رحم الله رابعة بنت إسماعيل العدوية، إمامة المحبين وسيدة الممتحنين وقدوة العابدين الزاهدين، وحشرنا معها في جنة نعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.